بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقرأ ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى، وهو خلاصة ما مر بنا في الكلام على مبطلات الصلاة. قال: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الأول الكلام العمد. طيب، لخص لي أخي معاذ ما ذكره الشافعية في هذا الكلام العمد الذي يبطل الصلاة. ما هو الكلام العمد؟ ما علينا من النسيان، ما علينا من الخطأ، لكن خلاصة مذهب الشافعية في الكلام العمد قليله وكثيره. بل حتى الحرف الواحد الذي يكون مفهما ومفيدا، مثل عي، بي، شي، في، كل هذا عندهم كلام. فعند الشافعية الكلام العمد الذي يبطل الصلاة الكلام الذي لا يكون من جنسها، وهذا عندهم عند غيرهم. والكلام الذي يكون لمصلحة الصلاة فإنه أيضا مبطل للصلاة عند الشافعية. وخالف في ذلك الإمام أحمد والإمام مالك، فقالوا إذا كان لمصلحتها فإنه لا يبطلها. وكذلك أيضا قالوا: من بان منه حرفا فإن هذا يبطل صلاته، سواء كان بالتنحنح أو بالتأفف أو غيرها. فكل كلام عمد عندهم مبطل للصلاة. طيب، قال: والعمل الكثير. لخصه يا أخي محمد، العمل الكثير عند الشافعية ما هو؟ عند الشافعية العمل الكثير 3 الحركات المتتالية. عندهم القليل لا يبطل والكثير يبطل، ثم اختلفوا في هذا المبطل فردوه إلى العرف، ثم قالوا إن حده 3 حركات متتاليات بلا خلاف في المذهب. والحركة الواحدة إذا كانت فاحشة كالوثبة، الحركة الواحدة إذا كانت فاحشة كالوثبة. ثم اختلفوا في ضابط الكثير والقليل، فمنهم من قال إن الكثير عندك قصد. الشافعية يقولون في الكثير والقليل اختلفوا في ضابطه إلى 4 أوجه. الأول نعم، بقي وجهه. يعني أحدها أنه ما كان 3 حركات متتالية فصاعدا، وليس ما زاد، ما كان 3 حركات متتالية فصاعدا. تقي وجه. لا، من يعرف الوجه الرابع؟ أنا. قالوا إذا كان يعني تحرك بمقدار ركعة كاملة، بمقدار ركعة كاملة. وأيضا يعني قول آخر: العمل الكثير ضابطه ما احتيج فيه إلى عمل اليدين معا، وأما ما كان عمل يد واحدة فلا. طيب، ثم قال: والحدث. هذا معروف، واختلفوا في جزئية الحدث في من سبقه الحدث، هل يبني أو يعيد. القديم أنه يبني والجديد أنه يعيد. قال: وحدوث النجاسة يعني الحدث الذي هو المتعمد حدوث النجاسة. يعني ما الفرق بين الحدث وحدوث النجاسة؟ حدوث النجاسة هذا الذي عندهم إذا حدثت النجاسة أو وقعت عليه النجاسة. قال وانكشاف العورة، وهذا إذا ما إذا انكشفت ولم يبادر بتغطيتها، فإذا بادر بتغطيتها فلا بأس على المذهب. قال وتغيير النية، هذه مسألة لم يذكرها الشيرازي والنووي في هذا الموضع لكنها قد سبقت فيما مضى. مثل أن يدخل في الصلاة في صلاة العصر بنية العصر، أثناء صلاة العصر في الركعة الثانية الثالثة بعد تكبيرة الإحرام ذكر أنه لم يصلي الظهر، أثناء الصلاة ذكر أنه لم يصلي الظهر، فقال خلاص أنا الآن أغير النية وأنويها ظهرا، ما حكم صلاته يا لطف؟ ولذلك سألت خليك معنا، ما حكم صلاته يا مرتضى؟ يعني هو الآن في الثالثة ونواها ظهر، أيوة فكما يقول أفا ذكر أمام تبطل صلاته كلها، لا تصح لا ظهر ولا عصر، لأنه الآن مثلا في الركعة الأولى الثانية الثالثة المهم الآن غيرها من عصر إلى ظهر، هو قد أبطل العصر. طيب بالنسبة له لما غيرها ظهر وين تكبيرة الإحرام؟ هو بتكبيرة الإحرام نواها عصرا، فيحتاج أن يكبر من جديد للإحرام للظهر، فلو استمر وغير النية لم تصح لا ظهر ولا عصر لأنه قد أبطل العصر، والظهر ما دخل فيها بتكبيرة الإحرام ما كبر للظهر فبطلت هذه وهذه، هو بطلت يعني فريضة الظهر والعصر تماما، وهل تنقلب إلى نفل؟ على لا زال يعني فيه كلام لأنه الآن قد أبطلها، ولكن يعني من لم تصح فريضته انقلبت نفلا، فإذا واصلها إذا استمر فيها لا معين لا النافلة مطلقة أما معين، لذلك يقولون لا يجوز تغيير النية من معين إلى معين ولا من مطلق إلى معين ولا من مطلق إلى معين، لكن من معين إلى مطلق أو مطلق إلى مطلق فنعم. مثل ركعتي الفجر مثل الوتر مثل الضحى أي شيء يكون معين. طيب قال واستدبار القبلة، إذا استدبرها بصدره. قال والأكل والشرب كما مضى، والقهقه لأن عند الشافعية التبسم المجرد لا يبطل الصلاة، والضحك اليسير لا يبطل الصلاة. قال والردة، عياذا بالله كذلك تبطل الصلاة. قال فصل وركعات الفرائض 17 ركعة، ركعات الفرائض 17 ركعة، ايش ما قال 17 ركعة؟ هذا هو الصواب، انا عندي 7 النسخ اللي عندكم ايش؟ هذا اللي عندي التبيه، ايش عندك 7؟ عندك 7 وعندي 7، عندي 17 ركعة، هذا ليش الخطأ اللي هنا؟ لأن العدد من 3 إلى 9 خالف في المعدود تذكيرا ثانيا، فعندي 17 ركعة. قال فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 تسبيحة، باعتبار عندهم 3 أقل أقل أدنى كمان. قال وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا. ما يحصلها من عد يعني تجد أن العلم يقول الشروط كذا أركان كذا باختصار، لكن هم فصلوها وجعلوها أيضا في الصلوات كلها، يعني جعلوها في الصلوات الخمس. قال وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، عد لنا 30 آخر مرة. يعني تمهل من أجل ما يحصل ما يتنقص من 30 على مذهب النية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة والقيام مع القناة. الركوع الطمأنينة الرفع من الركوع وطمأنينة في الذي اعتدل. السجود طمأنينة فيه، الرفع من السجود الطمأنينة فيه، هذه الجلوس. نعم ضربة يتري. نعم هي كذلك. سيكون نجمة ثلاثين. السلام. ممكن إني ممكن تقولك الحرام هذا الأول. أنا. يكون تمام الثلاثين. طيب قال ومن عجز عن القيام في الفريضة صلى جالسا، ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا، هذا واضح. ثم قال فصل والمتروك من الصلاة 3 أشياء، فرض وسنة وهيئة، والبعض يسميها الصلاة الناقصة. الصلاة الناقصة لأنها تكون ناقصة إما ترك ركن أو سنة أو واجب، لكن الشافعية عندهم الواجب والفرض والركن شيء واحد. يبقى عندهم سنة وهيئة. إيش الفرق بين السنة والهيئة يا فهد؟ قالوا والمتروك من الصلاة 3 أشياء، فرض وسنة وهيئة. هل هذا متروك من الصلاة؟ هذا بعد الصلاة، ما له علاقة بالصلاة. عندك أي شرط؟ شوف المطلوب ما معنى قوله والمتروك من الصلاة فرض وسنة وهيئة. ما الفرض؟ فرض وسنة وهيئة. أحسنت يا أخي. نعم عزيز سهل. السنة والهيئة ما الفرق؟ الشافعية عندهم الواجب والفرض والركن واحد. ما يقصدون بها؟ عند الشافعية الواجب والفرض والركن هو شيء واحد، أسماء المسمى واحد. الشافعية على وجه الخصوص عندهم الواجب والفرض شيء واحد. شيء واحد. إذن ليش كرر حشو؟ عندك يا جواز. أيوة أحسن. هذا اللي عندنا عند الشافعية السنة المقصود بها الأبعاض والهيئة الأخرى، لأنهم يقسمون السنن إلى قسمين: أبعاض وهيئات. الأبعاض يسجد فيها للسهو، والهيئات لا يسجد فيها للسهو. سنن الأبعاض مثل ماذا؟ مثل التشهد الأول، مثل القنوت، ومثل الصلاة على النبي. فهذه عندهم سنن أبعاض. حتى الشيرازي على هذا، حتى الشيرازي على هذا. إذا كان يخالف بالنسبة لنا هي بقية سنة. عندما من سنة هي الضم، الرفع في مواضع الرفع، التسبيح في الركوع، التسبيح في السجود، قول سمع الله من حمده، قول ربنا لك الحمد، تسليم الثاني، التورك، كل هذا عندهم سنن هيئات ما يسجد فيها للسهو إذا تركها عمدا. لكن سنن الأبعاض عندهم مثل التشهد الأوسط ليس واجبا، سنة من سنن الهيئات. عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سنن الأبعاض، الصلاة على النبي من سنن الأبعاض، التشهد الأوسط من سنن الأبعاض، قنوت الوتر من سنن الأبعاض، القنوت في الصلاة في الفجر وفي الوتر من سنن الأبعاض عندهم. هذا يجبر سجود السهو. ولذلك عن مثل هذا تقسيمها إلى أبعاض وهيئات خلاف بقية المذاهب، لكن هذا اصطلاحهم. ولذلك الذي يمر يعني على متن أبي شجاع دون أن يعرف المذهب في هذا ما يتأتى له أن يفهم هذا، سيكون هذا الموضوع عنده مشكل إلا أن يراجع الشروح إن بين. وأحيانا الذي لا يكون عنده معرفة في مثل هذا قد يقرأ في بعض الشروح لكن ما ينتبه لأن هذا هو المراد. يذكرون كلام يشرحون بخلاف الذي يعرف اصطلاح الشافعية في مثل هذا. وهذا في هذا الموضوع في غيره، يعني قد مر بنا مواضع الشافعية فيها اصطلاح. طيب قال فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه وسجد للسهو. هذا الذي هو الفرض، مثل الركوع، السجود، الفاتحة، القيام، القعود. قال والسنة لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، يعني مثل التشهد الأول لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض الذي هو الركن. قال ولكنه يسجد للسهو عنها. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. هذا الآن المتروك من الصلاة عندهم واجبات اللي هي فروض وأركان وسنن وهيئات. عند غيرهم المتروك من الصلاة إما فرض وإما واجب وإما سنة. فمن ترك الفرض أو الركن إن كان قريبا عاد إليه وبنى، وإن قال الفصل أعاد الصلاة وسيد السهو. وأما الواجب فيسجد السهو كالتشهد الأوسط من الحنابلة وغيرهم من واجبات الصلاة. وعند الحنابلة أيضا التسبيح والركوع والسجود من واجبات الصلاة، وعندهم أيضا تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة. كل هذا من تركه عمدا عندهم أو من تركه سهوا فيسجد للسهو، ومن تركه عمدا ففي بطلان صلاته قولان أشهرهما البطلان. السنن من تركها لا يسجد للسهو، عند الشافعية سنن أبعاض سنن هيئات، يسجد الأبعاض دون الهيئات. شيخ الإسلام يرى أن من كان من عادته مداومة على تلك السنة وتركها نسيانا يسجد للسهو، يفرق بين السنة الذي هو معتاد عليها يأتي بها يسجد استحبابا والصلاة صحيحة بدونها. قال والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها. وإذا شك في عدد الركعات ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل وسجد للسهو لحديث أبي سعيد المعروف إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم ليسجد للسهو قبل أن يسلم لأن من شك في صلاته هل هي ثلاث ولا أربع، هل صلى ثلاثا أم اثنتان، ابني على اليقين. اليقين هو إيش؟ الأقل. اليقين هو الأقل فيبني على اليقين ويسجد قبل السلام للسهو. فإن كان يعني قد نقص من صلاته فقد أتمها، وإن كان قد زاد فقد أرغم الشيطان بسجوده كما في الحديث مسلم. طيب قال وسجد للسهو، قال وسجود السهو سنة. لماذا عند الشافعي سجود السهو سنة؟ يا أخانا معلم يتعلق بما مضى، يتعلق بالتقسيم على وجه الخصوص. يعني سجود السهو عند من سنن الأبعاد، يعني لأنهم جعلوا سجود السهو جبرا لسنة لا جبرا لواجب، لأنهم جعلوا سجود السهو جبرا لسنة لا جبرا لواجب. طيب لكن يرد عليهم شيء وهو ماذا؟ نعم في مسألة الركن أن من ترك ركنا سيسجد السهو. نعم هو قد جاء بالركن لكنه سجد للسهو، فما الحكم حينئذ؟ فالمهم أن الشافعية يرون هذا، ومحله قبل السلام دائما عند الشافعية سجود السهو كله قبل السلام، وعكسهم الحنفية سجود السهو كله بعد السلام، يعني سواء كان لنقص لزيادة لشك. الشافعية يرون أن سجود السهو إن نقصت في صلاتك نقصت منها أو زدت عليها أو شككت فالسجود كله قبل السلام عندها. عند الحنفية سجود السهو كله بعد السلام، سجود السهو كله بعد السلام. المالكية يرون أن ما كان من نقص فقبل السلام، ما كان من زيادة فبعد السلام، ويوافقهم الحنابلة إلا فيما سيد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان قبل فقبل وما كان بعد فبعد، والباقي كل عندهم النقص قبل وزيادة بعد. ولا شك أن مذهب الحنابلة أقرب المذهب في مثل هذا. طيب هذه الآن جميع هذا الفقرة هذه تتعلق بالسجود السهو، هذا خلاصتها. وسنقرأ من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يبين بعض المسائل الجزئية في هذا. قد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على أنه من سجد قبل السلام أو بعد السلام فقد أصاب. قال وإنما اختلفوا في الأفضل، هل هو قبل أو بعد، مع أن هذا لا يسائل عليه، يعني من أهل العلم يرى الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني يرى الوجوب، وجوب سجود السهو في مواضع قبل مواضع بعد وجوبا لا استحبابا. فعند أن ينقل الإجماع أنه يعني يجوز قبل وبعد، لكن يعني إنما اختلفوا فيما كان قبل السلام فيما هو الأفضل أو الأرجح، هذا يشكل. القاضي عياض نقله ابن ملقن ونقله النووي، هم يعني ينقلون من القاضي عياض النووي ابن ملقن كلاهما. فالقاضي عياض ينقل الاتفاق، قال لا خلاف بين هؤلاء المختلفين ولا غيره من العلماء أنه لو سيد بعد السلام أو قبله للزيادة أو النقص أنه يجزيه ولا تفسد صلاته، وإنما اختلفوا في الأفضل. انتهى. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يذكر أن هناك من قال بالوجوب، هناك من قال بالوجوب، شيخ الإسلام نفسه من يقول بالوجوب. طيب نحتاج أن نقرأ من المجموع فيما يتعلق بهذه المسألة. التي هي حكم سجود السهو ومسائل سجود السهو. هذه مسألة مهمة لا سيما للإمام، لا سيما لمن يؤم الناس يحتاج إلى مثل هذا أكثر من غيره، ويعني يكفي الإنسان أن يعلم فيما يتعلق بالشافعية أنهم يرون أن سجود السهو سنة. يعني لو أن الإنسان أخطأ، أيضا أنتم ترون سجود السهو سنة أصلا قبل اللبع، ويرون أن سجود السهو كله قبل السلام لا بعده. طيب لو أن إنسان سجد بعد السلام وجاءوا ينكرون عليه، من غاية ما فيني تركت سنة من السنة على مذهبكم، غاية ما في أني تركت سنة من السنة وهي أني لم أسجد قبل السلام، لأنه عندهم سنة فقط، لأنهم جعلوا سجود السهو لجبر سنة الأبعاض لا لجبر سنة الهيئات ولا لجبر الواجبات. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف: وإن ترك ركعة من الصلاة ساهيا ثم تذكرها وهو فيها لزمه أن يأتي بها، وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا أو أربعا لزمه أن يأخذ بالأقل ويأتي بما بقي، لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك وليبني على اليقين، فإذا استيقن التمام سيد سيدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له والسيدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته. طيب قال الإمام النووي رحمه الله تعالى شرح: حديث أبي سعيد هذا صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح ورواه مسلم بمعناه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد السيدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: إذا ترك ركعة ساهيا ثم ذكر وهو في الصلاة لازمه فعلها، وإن شك في تركها بأن شك هل صلى ركعة أم ركعتين أم ثلاثا أم أربعا لازمه الأخذ بالأقل وفعل ما بقي، سواء كان شكه مستوي الطرفين أو ظن أنه فعل الأكثر، ففي الحالين يلزمه الأخذ بالأقل. يعني لأنه عندهم مستوى الطرفين هذا شك، والظن عندهم الظن الغالب أنه صلى أربعا، فعندهم هذا الظن الغالب لكن ليس يقينا فيلحق الشك. قال: ففي الحالين يلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقي ولا مدخل للاجتهاد فيه، يعني باعتبار ما ورد فيه النص. وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشيء، سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهم، هذا مهم، هذا يحتاج الإنسان في أكثر من باب. يقول النووي: وقد قدمنا في باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشيء، الفقهاء يطلقون الشك على التردد في الشيء سواء احتمل استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما، وإن كان عند الأصوليين مخصوصا بمستوى الطرفين. يعني الشك عند الأصوليين غير الشك عند الفقهاء. الشك عند الأصوليين مستوى الطرفين، ما يترجح له أحدهم سواء، احتمل هذا وهذا دون ترجيح. وعند الفقهاء الشك يطلق على التردد في الشيء، يطلق على التردد في الشيء سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما. هذه مسألة مهمة، يعني ينبني عليها أشياء في الطلاق، في الأيمان، في النذور، في الصلاة، في الوضوء، في الطهارة، في النواقض، يحتاج إنسان إلى هذا. طيب، قال فرع في بيان الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو، والإمام النووي يأتي مثل هذا ونعم ما فعل، يعني في أكثر مرة يمر بنا يأتي أولا بالأحاديث ثم بعد ذلك يبني عليها ويأتي بالمسائل. قال أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضى الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. قال فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا الحديث الأول، وليس في أنه يبني على يقين ولا شيء، حصل عنده شك فيسجد للسهو فقط، لكن حديث أبي سعيد دل على أنه يبني على اليقين. قال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال إما الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليها وخرج سرعان الناس، فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا صدق، لم تصل إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع. متفق عليه من طرق كثيرة، ورواه مسلم أيضا من حديث عمران بن حصين ببعض معناه، وقال فيه سلم من ثلاث ركعات، فلما قيل له صلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال الحديث الثالث عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسيدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. اتفق عليه. الرابع عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم زاد أو نقص، فلما سلم قيل له يا رسول الله حدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال إنه لو حدث للصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. قال رواه البخاري ومسلم إلا قوله فإذا نسيت فذكروني، فإنه للبخاري وحده، وفي رواية البخاري ثم ليسلم ثم ليسجد سيدتين، وفي رواية مسلم فليتحرى الذي يرى أنه الصواب فليتحرى الذي يرى أنه الصواب. في رواية لهما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا فسيد سيدتين. قال الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سيدتين قبل أن يسلم. الآن حصل خلاف في الرواية الأولى في الصحيحين أنه يسجد متى؟ بعد السلام. هنا يسجد متى؟ قبل السلام. هنا يسجد قبل السلام. الفقهاء ماذا يريدون؟ يعني هم ما في الجمع فيما على خلاف عن طريقة الفقهاء، لكن هذه طريقة الفقهاء في هذا الفقه. قال وإذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى مثل أن يعلم ما قد يعني يف الحبر ما قد يف الحبر. هو يعني الشيخ الرحيم له رسالة ويذكرها، وكذلك أيضا شيخ الإسلام وغيرهم أيضا يذكرون ما يتعلق بالتردد الذي لا يستوي والتردد الذي فيترجح أحدهما، فحملوا كل حديث من الحديثين على باب. أنا ظننت أن قد نسيت أي هذا. طيب قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سيدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. السادس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدري اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا أم أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد السيدتين قبل أن يسلم. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. فهذه الأحاديث الستة هي عمدة باب سجود السهو، وفي الباب أحاديث بمعناها وأحاديث في مسائل مفردة في الباب ستأتي في مواضعها إن شاء الله. قال فأما أبو حنيفة فاعتمد حديث ابن مسعود وقال سجود السهو بعد السلام مطلقا، وقال إذا شك في عدد الركعات تحرى، فما غلب على ظنه عمل به، فإن لم يترجح له أحد الطرفين بنى على اليقين، هذا إذا تكرر منه الشك، فإن كان لأول مرة لازمه استئناف الصلاة. وأما مالك فاعتمد حديثي قصة ذي اليدين وابن بحينة، فقال إن كان السهو بزيادة سيد بعد السلام لحديث ذي اليدين، وإن كان نقصا قبله لحديث ابن بحينة. وأما أحمد فقال يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه ولا يحمل على الاختلاف. قال وترك الشك قسمان، أحدهما يتركه ويبني على اليقين أملا بحديث أبي سعيد فهذا يسجد قبل السلام، والثاني يتركه ويتحرى أن يبقى تحريا، قال فهذا يسجد بعد السلام عملا بحديث ابن مسعود. قال وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين، وقال البيان إنما هو في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف، وهما مسوقان لبيان حكم السهو، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي، وفيهما التصريح بأن سجود السهو قبل السلام وإن كان السهو بزيادة. وأما التحري المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به البناء على اليقين، رد هذا إلى الأول، لكن ما يساعد على هذا من جهة إيش؟ ما يساعد على هذا أن في الأول السجود بعد السلام، في الثاني السجود قبل السلام، فلو حمل الأول على الثاني سيبقى معنا السلام. وحديث اليدين يعني صريح، يعني زي أن السجود بعد السلام، وفيه زيادة ونقص، زاد سلاما ونقص ركعتين كاملتين. طيب قال وإن كان السهو بالزيادة أما طيب قال وأما الشافعي فجمع بين الأحاديث كلها ورد المجمل إلى المبين، وقال البيان إنما هو في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان لبيان حكم السهو، وفيهما التصريح بالبناء على اليقين والاختصار على الأقل ووجوب الباقي، وفيهما التصريح بأن السجود قبل السلام وإن كان السهو بالزيادة. وأما التحري المذكور في حديث ابن مسعود فالمراد به البناء على اليقين. قال الخطابي حقيقة التحري طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصواب، وأحراهما ما ثبت في حديث أبي سعيد وعبد الرحمن من البناء على اليقين لما فيه من يقين إكمال الصلاة والاحتياط لها، تقي عليهم إجابة على حديث ذي اليدين. قال وأما السجود في حديث ذي اليدين بعد السلام فقال الشافعي والأصحاب، يعني إيش توقعوا يجيبوا والحديث واضح؟ لا، قالوا هو محمول على أن تأخيره كان سهوا، يعني سهى مرتين، سهى في الأروع. طيب الذي يسهو سيكون منضبط، من سهى في صلاته ثم جاء بالناقص ما يريد أن يغلط مرتين، سيأتي بها متقنة. ثم لو كان سهوا ليش ما يتكلم وهو يعلم أن أقواله وأعماله تؤخذ يحتج بها ويقتدى به فيها، فلماذا ما بين له أنه سهل؟ قالوا وأما السجود في حديث اليدين بعد السلام فقال الشافعي والأصحاب هو محمول على أن تأخيره كان سهوا لا مقصودا. قالوا ولا يبعد هذا، فإن هذه الصلاة وقع فيها السهو بأشياء كثيرة، فهذا الحديث محتمل مع أنه لم يأتي لبيان حكم السهو، فوجب تأويله على وفق حديث أبي سعيد وعبد الرحمن الواردين لبيان حكم السهو الصريحين اللذين لا يمكن تأويلهما ولا يجوز ردهما وإهمالهما، فهذا مختصر ما يدور عليه باب السجود للسهو من الأحاديث والجمع بينها، وبيان معتمد العلماء في مذاهبهم فيها، وهو من النفائس المطلوبة. يعني يقول هذه الخلاصة من النفائس المطلوبة، فعليك بها. يرد على هذا حتى كلام الإمام أحمد، حتى كلام الإمام أحمد يرد على الكلام، إضافة إلى كلام أبي حنيفة، فيحمل على أن المراد بالفقهاء إما الأكثر أو فقهاء الشافعية، إما الأكثر أو فقهاء الشافعية. من أي جهة؟ وأيضا يعني لو سهل بين، لأنه يعلم أن أصحابه يأخذون هذا عنه وأن مثل هذا يكون تشريعا، وعمله أيضا السجود، وقد بين لهم أنه إذا حصل، وقال لم يعني إذا إنما أنا بشر مثلكم إذا نسيت فذكروني، فلو كان كذلك لبين ولا يتكرر مثل هذا. يعني حتى في الحديث الذي صلى فيه الظهر ثلاثة كان السجود بعد السلام، والحديث في مسلم حديث أبي هريرة لما سجد وصلى الظهر ثلاثا ثم ذو اليدين نفسه نبهه فجاء بالركعة وخرج مغضبا وسجد بعد السلام، فهذا كله يرد على الشافعية. ليش؟ هذا أحدث في دين الله بعد كل صلاة، أحدث في دين الله بعد كل صلاة، من ذا الذي يسلم؟ وما كان ربك نسيا؟ لماذا ما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا؟ لماذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لو قلنا هذا رسول الله في زمن تشريع، لماذا ما فعل هذا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي؟ وقد كان عمر يقول يجهز الجيش في صلاته ويحصر السهم، ولماذا ما نبه العلماء على هذا وأئمة الإسلام وهم يعرفون ما يجري من كل أحد؟ فكون الإنسان يقول لأني ما يعني لابد أن يكون في الصلاة سهم، نعم كل واحد منا يشوف في صلاته، فلكن كونه يتعبد بسجود سهو بعد كل سلام ليجبر ما لو وجد نقص، فهذا ابتداع في دين الله. يعني حتى لو كان بعد إمام، بل إذا كان سيفعل في كل صلاة حتى لو خشع فيها وضبطها فجرى له عادة، فهذا يعني يأثر على هذا ومحدث في دين الله. في الوقت جاء ولا زال الكلام على السهم كثير، يعني بقيت مسائل كثيرة ذكرها. يقول رجل خرج منه ريح في الصلاة، فخرج من الصلاة ثم توضأ ثم عاد يصلي فخرج منه ريح، يعني مرة ثانية، هل يعيد الوضوء؟ هوش يواصل الصلاة؟ لا بد يعيد الوضوء، انتقض وضوء من جديد، انتقض وضوء مرة أخرى. لذلك الشافعية قالوا يخرج يكمل، الشافعية قالوا من سبق الحدث يخرج يكمل، يكمل ما بقي من ريح أو بول أو غائط، والإخمار عندهم تابع الأول على القديم، مع الجديد فانتقض الوضوء بشرط الحدث. طيب إلى هنا.